العليم الخبير البصير الشهيد بالشرائح البلاطينية والنحاسية الإبليسية المزروعة في أعلان الموحدين التي تستقطب الأشعة السينية وتبثها في حويصلات يا قدير. العليم الخبير البصير بالشرائح البلاطينية والنحاسية الإبليسية المزروعة في أعلان الموحدين التي تستقطب الأشعة السينية وتبثها في حويصلات لإفسادها وتفتيتها وتطبيق الرئتين عن وظيفتهما عن طريق التوصيلات الشهرية الدقيقة الموصولة بهذه الشرائح الملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وترسل ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها الآن ونزع توصيلاتها وإخراجها من الرئتين ونسبها يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم العليم الخبير البصير بالشرائح اللاتينية والنحاسية الإبليسية المزروعة في أعداد الموحدين التي تستقطب الأشعة السينية وتبثها في حويصلات لإفسادها وتفتيتها وتطبيق الرئتين عن وظيفتهما عن طريق التوصيلات الشهرية الدقيقة الموصولة بهذه الشرائح الملعونة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم من تأمر وترسل الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها ونزع توصيلاتها وإخراجها من الرئتين ونسبها يا قدير. يا عليم يا خبير يا بصير بهذه الشرائح الإبليسية الاستقطابية للأشعة الصينية وتوصيلاتها الشهرية الموصولة بالحويصلات الرئوية التي تثبط وظيفة الحويصلات لقطع الأكسجين عن الجسم وتهلك الرئتين ظلما وتعديا على خلقك يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وترسل لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها ونزع توصيلاتها وإخراجها من الرئتين ونسبها لنا يا قدير. يا عليم يا كبير يا بصير بقلة الأكسجين وضعف التنفس وما يعانيه عبادك من هذه الشرائح الإبليسية الخفية في تطبيق الرئتين حتى تلفها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر لنا وترسل وتحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها ونزع توصيلاتها وإخراجها من الرئتين. اللهم يا عليم يا خبير يا بصير بقلة الأكسجين وضعف التنفس وضيقها وما يعانيه عبادك من هذه الشرائح الإبليسية الخفية في تثبيط الرئتين حتى تلفيا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا وتأمر وتؤذن أرسل ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها ونفعها ونفع توصيلاتها وإخراجها الآن من الريابين. عليم كبير بصير بمقرات مصانع ومعامل ومخاطر ومخازن هذه الشرائح الإبليسية، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن ترسل جندك يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. اللهم أنت العليم الكبير البصير الرقيب بكل ملعون خادم حارس لأربعة شرائح إبليسية فيها على كل الفئتين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا منتقم يا جبار أن تأمر الآن بسحب هذا الملعون والملاعين من الصدر وسلط عليهم الحطم تكسر وتحطم عظامهم حتى الموت. اللهم أنت العليم الكبير البصير الرقيب بالملعون والملاعين خدام حراسة لأربعة شرائح إبليسية في أعلى الرئتين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا منتقم يا جبار أن تأمر الآن بسحبهم من الصدر وسلط عليهم الحطمة وسلط عليهم الحطمة وسلط عليهم الحطمة وسلط عليهم الحطمة تكسر وتحطم عظامهم الآن حتى الموت يا قدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القدوس رب الملائكة والروح. تكشف لنا في الرئتين كل شريحة إبليسية استقطابية للأشعة السينية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف لنا في الرئتين كل شريحة إبليسية استقطابية للأشعة السينية بتوصيلاتها الشرية الدقيقة التي نبثها إلى الحويصلات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد القدوس رب الملائكة والروح. تكشف الآن في الرئتين كل شريحة إبليسية استقطابية للأشعة السينية بتوصيلاتها الموصولة بالحويصلات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد القدوس رب الملائكة والروح. تكشف لنا في الرئتين كل شريحة إبليسية استقطابية للأشعة السينية بتوصيلاتها الموصولة بالحويصلات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد القدوس رب الملائكة والروح. تكشف لنا في الرئتين كل شريحة خفية إبليسية استقطابية للأشعة السينية بتوصيلاتها التي تبثها إلى الحويصلات. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يكشف الآن في الرئتين كل شريحة خفية إبليسية استقطابية للأشعة السينية بتوصيلاتها الموصولة بالحويصلات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح. يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك ونزع وإخراج ونسب الشرائح الخفية الإبليسية بتوصيلاتها الشارية من الرئتين الآن

قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على الصدر بسحب كل بلائنا وتسلط عليه بالحطمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على الصدر لسحب كل ملائنا وتسلط عليه بالحطمة وتحطم عظامهم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت الآن شفاطات على هذا الصدر لسحب كل ملاعينا وتسلط عليه بالحطمة تحطم عظامهم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت الآن شفاطات على هذا الصدر لسحب كل ملاعينا وتسلط عليه بالحطمة تحطم عظامهم حتى الموت. إلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على هذا الصدر بسحب كل ملاعينا وتسلط عليه بالحطمة تحطم عظامهم الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت على هذا الصدر شفاطات عليها بسحب كل ملاعينا وتسلط عليه بالحطمة تكسر وتحطم عظامهم الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت الآن شفاطات على هذا الصدر بسحب كل ملاعينا وتسلط عليه بالحطمة تكسر وتحطم عظامهم الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات مصانع ومعادل ومقابر ومخازن هذه الشرائح الإبليسية لتدميرها وقتل كل ملاعين فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح. يغزو الآن جند الله مقرات مصانع ومعابد ومخازن هذه الشرائح الإبليسية لتدميرها وقتل كل ملاعين فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات مصانع ومعامل ومخازن هذه الشرائح الملعونة الإبليسية الآن لتدميرها وقتل كل ملاعين فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب بتفكيكي ونزعي وإخراجي ونزل الشرائح الإبليسية الخفية بتوصيلاتها الشعيرية الدقيقة من الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج هذه الشرائح الإبليسية الخفية من أعلى الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تبكك وتنزع وتخرج هذه الشرائح الخفية الإبليسية بتوصيلاتها من الرئتين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تبكك وتنزع وتخرج الآن هذه الشرائح الملعونة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفكك الآن هذه الشرائح الملعونة وتسحب وتخرج الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب وتخرج هذه الشرائح الملعونة وتثبت شفاطات على هذا الصدر لسحب كل ملاعين وتسلط عليه بالحطمة تحطم عظامهم حتى الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على هذا الصدر لسحب كل ملاعين وتسلط عليهم الحطمة تكسر وتحطم عظامهم الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح إلى آيات لقوم يوقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

لأمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما منكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطبي لتفكيكي ونزعي وإخراجي ونسب الشرائح الإبليسية الخفية بتوصيلاتي الشهرية ومن الفئتين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الملك القدس رب الملائكة والروح تفكك وتنزع وتخرج وتنسف هذه الشرائح الملعونة الخفية الإبليسية بتوصيلاتي أنا من الرئتين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات على الصدر لسحب كل ملايين وتسلط عليهم الحطمة تكسر وتحطم عظامهم حتى الموت نال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنقى هذه الرئتين تنقى الرئتين الآن من كل شرائح ومضخات وأصحار إبليسية وشياطين ومن كل أمراض وأسقام وعقد وأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنقى هاتين الرئتين الآن من كل شرائح ومضخات وأسحار إبليسية خفية الآن ومن كل شياطين ومن كل أسقام وأمراض وعيون وعقد وأسحار لهذا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنقى الرئتين وهذا الصدر الآن من كل شرائح ومن كل أسحار إبليسية خفية ومن كل شياطين ملايين ومن كل أمراض وأسقام وعيون وعقد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنقى هاتين الرئتين وهذا الصدر من كل أجهزة إبليسية وشرائح ومضخات وأسحار خفية، ومن كل شياطين ملايين، ومن كل أمراض وأسقم الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يخف الآذان الصدر والرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ينشرح ويخف آذان الصدر والرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يخف وينشرح هذا الصدر والرئتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يخف وينشرح هذا الصدر والرئتين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.